إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نستهل بإذن الله هذا الكتاب الجليل، كتاب عمدة الأحكام من كتاب الحج، وقد أنهانا ربنا جل في علاه من كتاب الطهارة والصوم وأيضا الزكاة، وكنا قد انتهينا قبل ذلك من الأطعمة والأشربة حتى ننتهي من الكتاب بأسره بإذن الله. اليوم إن شاء الله نستهل الكلام على الحج. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. نعم، كتاب الحج، كما قلنا كتاب فعال بمعنى مفعول مكتوب، يعني هذا الفصل من هذا الكتاب فيه أحكام سيتكلم المصنف ويجمع لك الأحاديث المتناثرة في أحكام الحج، في فرضية الحج، في شروط الحج، في أركان الحج. كل الأحاديث التي تتكلم عن أحكام الحج يضمها هذا الكتاب، كتاب الحج. والحج لغة معناه القصد، وشرعا قصد البيت الحرام. شرع اللغة هو القصد، أي تقول حججت قصدت أكثر من مرة. والحج اصطلاحا هو قصد البيت الحرام تعظيما وتشريفا، زاده الله تعظيما وتشريفا، قصد البيت الحرام بأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. قصد البيت الحرام، والبيت الحرام هو بيت المقدس، قصده في أزمنة خطأ إيش صحيح؟ يعني بيت المقدس ليس بيت حرام؟ أحمد، أليس ثالث الحرمين هو بيت المقدس؟ مش لا تتسرعوا حتى لا تخطئوا. حرام وليس بحرام؟ لا تتكلم حتى أقول لك تتكلم. جيد؟ ثالث الحرمين ليس بثالث الحرمين؟ لا حرام؟ وإيش الدليل؟ طيب، نعم، قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تضرب الإبل، صحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسافات تحريم. أحسنت. عامة قصد البيت الحرام يعني الكعبة، قصد البيت الحرام بأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. والحج حكمه أنه ركن من أركان هذا الدين القويم، هو الركن الخامس لهذا الدين، وفرضيته معلومة، قال الشوكاني هو معلوم من الدين بالضرورة، وجاحده يكفر. والأدلة على فرضية الحج من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع كثيرة ووفيرة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبالإشارة هذا التصريح. الله. قال الله جل في علاه: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما السنة فكثير، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من الخمس في آخرها قال وصوم رمضان أو قال حج البيت وصوم رمضان، فهو ركن ركين من هذا الدين. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال أيها الناس قد كتب الله عليكم الحج. ما معنى كتب؟ فرض. قد كتب الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. وهذه يستدل بها العلماء على مسألة عزيزة ألا وهي فوق هذا، فوق هذا أحسن. لا لا فيها ثلاث مسائل. جيد جيد نعم أحسن. لفض فوق هذا الذي أريد. هل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشرع؟ هو مشرع ولا ناقل للشرع؟ وفي خلاف أصولي عريض بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الشرع أو هو ينتظر الوحي؟ خلاف عريض وأصولي. رأى الذي أدين الله به أنه ليس بمشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، لكن هذا دليل على من قال أنه مشرع، لأنه قال لو قلت نعم يبقى شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لوجبت كل عام لابد أن تحج. قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم إلى آخر الحديث. وهذا حديث جلي ظاهر في فرضية الحج، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء بيان لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. فعل النبي الأصل على استحباب، احنا المحاضرة الثانية الكتاب الثاني يتناول كل هذا، لكن نقول أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب إلا بقرينة، وهنا القرينة فعل النبي وبيان ترجمة يبين لنا مراد الله جل في علاه. قال الله تعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يترجم لنا ذلك يبين المراد فحج وبين الناس الحج. والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب. هذه من أحاديث سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. وردت بعض الأحاديث تبين لنا أيضا فرضية الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، وسنأتي على تفصيل هذا الباب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من امتلك الزاد والراحلة، وهذا الحديث الأول ضعيف والثاني ضعيف لكن نستأنس به، قال من امتلك الزاد والراحلة ثم لم يحج لا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهذا يصح موقوفا على عمر، لذلك قد اختلف العلماء في الذي يستطيع الذهاب إلى الحج ولم يحج، عنده القدرة البدنية والقدرة المادية ولم يحج، هل يكفر أم لا؟ كالخلاف الذي وقع بين العلماء في تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام. الخلاف قوي في تارك الصلاة، وهو أضعف منه في تارك الزكاة، وأضعف ثم أضعف في الصيام، وأضعف أيضا في الحج. لكن ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى أن من امتلك الزاد والراحلة ولم يحج يكفر، يخرج من الملة. واستدل على ذلك كما قلنا بهذا، وقد قال من امتلك الزاد والراحلة ثم لم يذهب إلى الحج لم يحج مات لا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. والراجح أن الحج تاركه لا يكفر بحال من الأحوال، ما ورد أي دليل على ذلك إلا آية إجابتها عندكم، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فبين أن الذي لا يحج فقد كفر. كيف نجيب عن هذه الآية؟ توجيه هذه الآية أكثر من توجيه. وين الدليل على الجحود والتكاسل؟ فقد كفر يعني خرج من الملة. محمد وإياك أن تفتي في مصر. نعم، الكفر الذي غير معرف بالألف واللام، لكن هذه القاعدة يعني جاءت في الشرع لابد لها من دليل. جيد، يعني كفر دون كفر. نعم نعم، أنا أريد التوجيه والدليل. أحمد سلام، إنهي المسألة الله يكرمك ولا تتعبني. طب هات المعنى، وجه الآية، أهم شيء توجه الآية. لا، الكفر وحدها ثقيلة. أيوة نعم، أنت أولتها الآن من كفر بنعمة الله. وإيش الدليل، وإيش القرينة على هذا؟ لا ها. فإحنا في الحج من نجعب النساء أنا ده الدرس انتهى وما فيش شر. يا ابن اسكت يا حبيبي اصبر. طيب هات معي محل أن يسمي الله تعالى فاعل شيء كفرا ولا يكون كفرا، فهو كافر إما كفر عمل إما كفر اعتقادي مخرج من الملة وإما كفر عمل. ويعني الكفر عمل لا يخرج من الملة؟ كفر نعمة لا يخرج من الملة. بس ادي طمه كبرى اسكت عنها بقى خلاص اسكت، لا تجيب مره ثانيه. فخطا فاحش ان تقول ان الكفر كفر اعتقاد وكفر عمل، وكفر اعتقاد اصلا هو الذي يخرج من المله وكفر العمل لا يخرج من المله. كلام غلط. طيب خلاص صبرا بقى. جيد، اتيت بالاجابه الاولى الصحيحه، احسنت، لكن نود التوجيه. تعرف لا تجيب حتى اقول لك ادي. طيب احسنت، هسمح لك. حاضر حاضر. ها لا كده انا حزين. ها انا اضربكم يعني اضربكم. ابو معاذ الحمد لله سلامتك. لا إله إلا الله، ما هذا الذي أنتم فيه؟ نعم، وإيش الدليل؟ لا ده أنا لازم أقعد معاكم سنة في كيفية وتوجيه الدلالة، لأن ده مهم جدا. وهو أصلا لب العلم في ذلك. الإنسان ما هو عنده 100 كتاب يخرج يأخذ الكتب يفتح الأحاديث والآيات، ووجه الدلالة هو عمل طلب العلم. نعم الله يتدي فزلك، ستجعل قرحة المعدة تصعد إلى قرحة رأس عندي. نعم يا ابني يا حبيب الله دي وسياق واحد عليه. هات يا محمد. لا لن نمر على هذه المسألة. انت تقول اللي هو قاله لا إله إلا الله. أنا أريد إفهامه يا إخوة. الله يهديكم. الآن يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني كفر بإيش؟ كفر بهذا الحج صح؟ أو كفر وما ذهب إلى الحج؟ لا تحتمل وتعم ولا ما تعم؟ طب نقول إذا تارك الحج يكفر. قالها عمر. قال نعم، من امتلك الزاد والراحلة فلم يحج لا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. يعني الأغنياء الأثرياء الذين يقولون التزاحم والتقاتل ورمي الجمار يموت كثير هناك، لا نحن أنفسنا ندعو الله من هنا. فهل هؤلاء يكفرون بذلك أم لا؟ جماهير أهل العلم من السلف والخلف لا يكفرون، وهذا قول العمر. ويستأنس في قول عمر ظاهر الآية. كيف نوجه الآية؟ نحن ندين الله أن من ترك الحج وكان مستطيعا ويملك الزاد والراحلة لا يكفر، لكن كيف نوجه الآية؟ توجه الآية أن الله سمى كفر يعني يكفر، انتهى الموضوع. ها أيوة، هذا تقدير، والأصل عدم التقدير. من وين أتيت بالتقدير؟ لا ايه ده، رأسي ستشتعل. هات طيب النزاع في من يستطيع إليه سبيل. رجل استطاع السبيل وما ذهب، ما حكمه؟ أيوه ما حكمه هو هذا؟ نعم ايش الموانع؟ ها هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس. هو يقول في الآية أنه أصلا المقصود بها اليهود والنصارى، يقول المقصود بها اليهود والنصارى، لأن الآية من بدايتها كان يتكلم عن إبراهيم ويتكلم عن بني إسرائيل، صحيح ولا لا؟ فالسياق يدل على أن السياق يدل على أن الكلام ومن كفر من اليهود والنصارى فإن الله غني عن هؤلاء. فهذا توجيه أول وهو توجيه سديد، أحسنت. ها. كفر الجحود لما هو الذي أريد منك الآن، لأن تضرب على رأسك عشان تتذكر. ها. الإجماع فقط؟ لا، ليس إجماع الآن كلام عمر، لا، إن عندنا المانع كما قال الأخ وفتح لكم الباب. نقول حتى لو أقان عليه كلمة الكفر لو جاء يوم القيامة يخلد؟ لا، ما يخلد. ليش؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وهذه تعم كل الأركان دون الصلاة، سوى الصلاة، لأن الصلاة جاء فيها دليل فاصل في المسألة. قال بين المرء وبين الشرك، المعرف ألف واللام، ترك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك أو قد كفر، يعني الشرك الذي تعهدونه، الكفر الذي تعهدونه الذي يخرج من الملة. فإذا لا إله إلا الله لا تصح أن تكون مانعا في تارك الصلاة، وتصح أن تكون مانعا في الحج، لأنه لا دليل على الحج كما جاء الدليل القاطع على الصلاة. إذن هذه الآية عظيمة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يستأنس به في قول عمر، وهو قول كما قلت خالف فيه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فالذي يترك الحج تكاسلا لا جحودا، إذ الإجماع على أن من جحد بفرضية الحج أنه معلوم بالدين بالضرورة يكفر ويخرج من الملة. أما من تركها تكاسلا بعد أن امتلك الاستطاعة، بعدما أن امتلك الزاد والراحلة، فهو فاسق ولا يكفر ولا يخرج من الملة. الحج له فضائل كثيرة جدا، نسأل الله جل وعلا ألا يقطع لنا هذا الخير إلى الممات، وأن أهيب بإخواني إذا يسر الله عليهم الذهاب إلى الحج والوقوف بعرفة ورمي الجمار، إيمانيات ليس بعدها إيمانيات، تكون أقرب ما تكون إلى ربك جل في علاه، نقاء قلب ودمع العين وخشوع البدن والتضرع والتذلل والنظر إلى الناس في هذا الجمع المهيب، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ترى هذا خاشعا متبذلا متضرعا متمسكنا رافعا يديه يطلب من ربه جل في علاه، وترى الآخر تائبا لربه جل في علاه، وترى الأخرى باكية من هذا المشهد الرهيب، يبنو الله جل في علاه إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير. فضل الحج عميم كما قلنا وثوابه جليل. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. فالحج مغسلة يغسل عنك الذنوب، وبالاتفاق في الحج خاصة دون الصلوات وغيرها أن من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب الصغائر والكبائر، فهو يكفر الكبائر والصغائر بالاتفاق. حتى الذين اختلفوا في مسألة الصلوات وما بينهما والعمرة إلى العمرة قالوا صغائر أو كبائر اختلاف، لكن الاتفاق في أن الحج يرجع المرء من كل ذنب كبير وصغير جليل ودقيق إلا وقد غفر الله له هذا الذنب. أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أكثر الأيام عتقا من النار، أكثر الأيام يعتق الله فيها من النار عبدا هو يوم عرفة يدنو إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة بهؤلاء الذين أتوا لله جل في علاه. فهذا فضل الحج، فحجوا رحمكم الله لو استطعتم إلى ذلك سبيلا. نعم. طب يبقى لنا مسألة، سامحنا قبل أن تقرأ، هي مسألة طب الحج إذا بيناه فقد فرض الله السنة التاسعة أو السنة السادسة، اختلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أنه فرض في السنة التاسعة لا في السنة السادسة، وإن كان الشافعية يرجحون أنه فرض في السنة السادسة. وحج أن السنة حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة، واختلف العلماء في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ طبعا إذا قلنا على الفور أو على التراخي لأن الله قد أمر، وهو المسألة نزاعها يرجع إلى خلاف أصولي، هل الأصل في الأمر الفورية أم التراخي؟ عامة اختلف العلماء اختلاف شديد في هذا الباب، شافعية وغير الشافعية يرون بأنه على التراخي، الحنابلة ومن معهم يرون أنه على الفور، والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من قال على الفورية احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، وهو حديث ضعيف، لكن هي المسألة ليس فيها أثر يدل على هذا الباب. شافعية يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول فرض الحج السنة السادسة، حج في السنة العاشرة ولو كانت على الفرض لحج في السادسة، أو قول التاسعة، ما حج في التاسعة حج في العاشرة، فتدل على التراخي. يجيب الذين يخالفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة لم يفرض الحج، فرض الحج في السنة التاسعة، وفي السنة التاسعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا بالوفود الذين أتوا أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا، لذلك أمر أبا بكر على الحديث، ثم لما سنحت الفرصة ذهب فحج. عامة الأحوط في هذا الباب الخروج من الخلاف، مستحب، وأن نقول الأصل في الأمر على الفور إلا ما دل الدليل أو القرينة التي دلت على ذلك، وهذا هو الحق أصوليا، فإن الأصل في الأمر الفور، وحتى الشافعية كثير منهم يرون أن الأصل في الأمر والظاهر في الأمر الفورية، لكن الحج جاءت قرينة أحالت الفورية إلى التراخي، وهو عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم أن فرضية الحج كانت في السنة السادسة، ولكن الراجح الصحيح أنها كانت في السنة التاسعة، وعطل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة التاسعة، الوفود انشغل به لأن هذا يعني مصلحة عامة تعم كل المسلمين، فأرجعه إلى السنة العاشرة. نعم. طب إيش الثمرة، ثمرة الخلاف بين العلماء في مسألة الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ لما نبحث في هذه المسألة. نعم. اسم إيه بقى؟ محمد بن أحمد؟ أي اسم؟ أي اسم يعني؟ اسم ولا اسم؟ اسم. طيب لو اعتقد الفورية فإن أخر فقد أثم، ولو اعتقد التراخي مع العزم على العمل فلا إثم عليه، لكنه خالف الأول. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت، هذا باب من كتاب، سيتكلم في الكتاب لملمة كل الأحاديث التي تتكلم على الحج، ثم يفصل هذا الكتاب إلى أبواب، وأول هذه الأبواب أبواب المواقيت، جمع ميقات. المواقيت مواقيت الحج، وقطها الشرع مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية هو الزمان الذي يصح فيه الإحرام بالحج، وقد شرعه الله جل وعلا ووقته في كتابه، قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. فإذا فرض الحج، فرضية الحج، من أراد الإحرام بالحج فعليه بوقت الحج، لأن العبادة الموقتة بوقت لا يصح أن يتعبد بها المرء قبلها ولا بعدها على الإجمال، مع خلاف بين العلماء سنتعرض له إن شاء الله. الغرض المقصود بأن الحج مؤقت بميقات زماني، الحج أشهر معلومات، والاتفاق والإجماع، الاتفاق بين العلماء على أن الحج أشهر ثلاثة، شهر ثم شهر ثم تسع، هذا الاتفاق، اتفقوا على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع، متى ما في أنت هتخطئ ثاني ليش، وتسع من ذي الحجة، هذا بالاتفاق اتفق الأئمة على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، واختلفوا فيما بعد التسع، اختلفوا في الزيادة، يعني اليوم العاشر هل هو من أيام الحج وأشهر يدخل في أشهر الحج أم لا، أو الشهر بأسره شهر ذو الحجة، هل يكون كله هو من أشهر الحج أم لا، هذا اختلاف، واختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. أما المالكية فيرون أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. ليش؟ لأن الله قال الحج أشهر معلومات وأطلق ويبقى المطلق على إطلاقه، إذا لا يقع إلا على الأشهر الثلاثة. وأيضا قالوا أقل الجمع ثلاث، وقد قال الله تعالى أشهر وهذا جمع، فأقل الجمع ثلاثة أشهر. هذا قول المالكي وهو قول رصين ليس بالهيب. والثاني قول الأحناف، قالوا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، اليوم العاشر يوم النحر، واستدلوا على أن يوم النحر يدخل في أيام في أشهر الحج، لأن الله جل وعلا سماه إيش؟ يوم الحج الأكبر، ومعظم أعمال الحج في هذا اليوم. الشافعية يرون بأن أشهر الحج موقيت الزمنية شوال ذو القعدة التسع من ذي الحج، العاشر لا يدخل في أشهر الحج، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. انهم قالوا هذا الميقات الزماني الذي يصح فيه ان يحرم المرء بالحج، لو جاء في شوال وقال لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بحج المتمتع بعمره المتمتع بين الحج صح احرامه، او جاء في القاعده فعل ذلك صح الى يوم عرفه، لكن بعد عرفه لا يصح ان يحرم بالحج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه صلاه الفجر بجمع، من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد أدرك الوقوف بعرفة في أي لحظة، قال ليلا أو نهار، يعني وقف في عرفة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه، أو قال تم حجه وقضى تفته، قال فقد تم حجه وقضى تفته. فهذا بمفهوم المخالفة، أنه إن لم يقف بعرفة من ليل أي جزء من الليل أو نهار فلن يتم هذا الحج ولم يقضي تفته. فقالوا إذن يوم العاشر ليس من أيام الحج لأنه لا يصح الإحرام فيها. فهذه أقوال ثلاثة، وأقوى الأقوال في هذه وقول المالكية، بل وهي أوسع الأقوال وأيسر الأقوال على الناس كما سنبين. ثمرة الخلاف بين العلماء في المواقيت الزمنية تظهر لنا جلية في مسألتين. المسألة الأولى من أحرم قبل أشهر الحج، من أحرم قبل أشهر الحج هل يصح منه أم لا؟ وأيضا من أخر عملا من ركنا من أركان الحج لبعد اليوم العاشر يصح أم لا؟ هذه ثمرة الخلاف. إذا ثمرة الخلاف في المواقيت الزمنية، لو أحرم رجل في رمضان أحرم بالحج هل يصح الإحرام أم لا؟ هم يقولون أشهر الحج ثلاث، أول هذه الأشهر شوال، فإذا أحرم في رمضان يصح هذا الإحرام أم لا؟ على أقوال ثلاثة أيضا يختلفون فيها. القول الأول المالكية والحنابلة قالوا يصح الإحرام ولكنه يكره له أنه فعل ذلك، خالف الأول، لأن الأصل أنه يتعبد لله بهذه العبادة في وقتها التي وقتها الله جل في علاه، وقالوا يصح الإحرام. والقول الثاني هو قول جماهير الصحابة، قالوا إحرامه لا يصح والحج لا يصح، إحرام بالحج في هذا الوقت لا يصح. لما؟ لأن هذه عبادة مؤقتة بوقت لا يصح أن يتعبد بها المرء قبلها. هل يصح أن يصلي الظهر قبل الفجر؟ هل يصح أن يصلي العشاء قبل المغرب؟ ما يصح. لما؟ لأن هذه العبادة وقتها الله بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكذلك الحج، فيحل إحرامه ولا يصح هذا الإحرام بالحج. هذا القول الثاني. القول الثالث قول الشافعية، قالوا لا يصح إحراما للحج لكن يصح عمره، يعني ينعقد الإحرام لكن ما ينعقد حجا ولكن ينعقد عمره. ووجه الشافعية وجه قوي ليس بالهين، قالوا إذ العبادة التي يتعبد بها المرء إذا وافقت عبادة أخرى في الزمن زمنية يعني، فإنها تنتقد وينتقل بها إلى العبادة التي لها هذا الوقت. كمثلا رجل نذر أن يصوم، ونذر هذا قال أول يوم من رمضان أنا ناذر أن أصوم أول يوم رمضان نذر، فنقول هذه صادفت عبادة مؤقتة بوقت، فهذه العبادة تنزل منزلة هذه العبادة التي لها وقت التي لا يتسع معها غيرها. فقالوا إذا نذر أن يصوم في رمضان فالنذر حتى لو صامه نذرا لا يقع عن النذر ولكن يقع عن إيش؟ عن رمضان. يستأنس لهم في هذه القاعدة بحديث شبرمة عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يأمره بفسخ التلبية فانعقدت له دون أن تنعقد لشبرمة، يستأنس لهم بذلك. وصراحة هو قوي القول ليس بالهين، لكن أقوى منه القول الأول والقول الثاني قول الجماهير أهل العلم أنه ينحل إذ قد قاعد للسلام قاعدة تدور عليها يدور عليها أعمال العباد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن انتوى الحج فلا بد أن ينعقد حجا ولكن في وقت الحج ولا ينعقد على غيره. إذا هذه ثمرة اختلاف المواقيت الزمانية، يبقى بعد ذلك المواقيت المكانية نأخذها من الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. جزاك الله خير. مكة هي أحب البقاع إلى الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يعلم الله أنك أحب البلاد إلي أو إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. حفظها الله ورعاها وزادها تعظيما وتشريفا. إن إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الآية الأخرى قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لذلك امتن الله على هذه البلدة وعلى أهلها، حيث قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتعظيما لهذه البلد وتعظيما لهذه الكعبة التي هي قبلة المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم شغوفا بأن يستقبل هذه القبلة بعدما أمره الله جل وعلا في بادئ الأمر أن يستقبل بيت المقدس: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح قلبه لما واجه أو ولى وجهه شطر المسجد الحرام. ولتعظيما لهذا البيت، تعظيما لهذا المكان، تعظيما لهذه البلدة، جعل الله لها تقديسا، جعل الله لها حولها حمى، فحمى هذه البلد لا يدخلها أحد إلا معظما مشرفا لمكانة هذه البلد العظيم، فلا يمر هذه الحدود التي حدها الله جل في علاه إلا وهو بهيئة الخشوع والمسكنة والتعبد لله جل في علاه. ألم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا؟ دخل مطأطئا رأسه بأبي هو أمي، طأطأ رأسه خضعانا لله جل في علاه، تواضعا لله جل في علاه. فكل داخل لمكة لابد أن يدخل معظما مشرفا لهذه البلدة العظيمة زادها الله تعظيما وتشريف. لذلك حماها الله جل وعلا في حدودها بمواقيت مكانية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها لمن أراد النسك إلا وقد عظم هذه البلدة ودخلها محرما. وهذه المواقيت هي المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية أربعة متفق عليها، منها أولا ذو الحليفة، وذو الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، حتى مساكن المدينة الآن يمكن أن تشرف عليها، قاربة أبيار علي هي أقرب ما تكون إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهل من هناك وأهل أهل المدينة من هناك، فهو ميقات مكاني لأهل المدينة. والميقات الثاني هو الجحفة، والجحفة هي تعتبر خراب الآن، والناس لا يحرمون من الجحفة، يحرمون من رابغ، ورابغ هذا ميقات مكاني لأهل الشام، سوريا وأهل الشام، وأيضا لأهل مصر ولأهل المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، هذا الميقات المكاني له. يعني أنت إذا أردت العمرة أو قصدت البيت الحرام للحج إذا مررت برابغ وأنت من مصر حتى ولو كان في الباخرة أو في السيارات فلا بد أن تحرم من هذا المكان ولا تتجاوزه لأن هذا هو المكان أو الميقات المكاني لك. فالثاني الجحفة لأهل الشام وأهل المغرب العربي. المكان الثالث هو قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب. هذه كان مكان يذكره كثير من الثعالب وهو الآن يسمى بالسيد الكبير. الحمد لله فيه مسجد الآن وفيه مباني وفيه تيسير يسر الله على من يسر على الحجيج أمر الحج. فهذا لأهل المشرق من الخليج الإمارات والكويت وقطر وأيضا أهل العراق يحرمون من هناك في قرن المنازل أو السيد الكبير. الميقات الرابع يلملم أو ألملم وهو اسم للوادي وهو ميقات مكاني لأهل اليمن وأيضا جنوب شرق آسيا اندونيسيا والصين والهند كل هؤلاء يهلون من هذا الميقات وهو يلملم. هذه الأربعة متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يهل أهل المدينة إلى آخر الحديث. واختلفوا في الميقات الخامس وهو ذات عرق ذات عرق وهو الميقات ميقات الزمان لأهل البصرة وأهل الكوفة. فاختلفوا هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم ام وقته عمر. ورد بسند صحيح ان عمر رضي الله عنه الذي وقت ذات عرق. وورد في حديث عن جابر مرفوع في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ذات عرق وقت لاهل العراق ذات عرق. لكن شك العلماء هل رفعه للنبي ام هو موقوف على جابر. لكن ورد بسند صحيح عن عائشه انها قالت ووقت رسول الله. فهذه إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه قطع للنزاع. ووقت رسول الله لأهل العراق ذات عرق. فهنا عمر بن الخطاب الشافعي يقول هو الذي وقت لأهل العراق هذا الوقت. ونحن نقول هو تعظيما لهذا المكان تعظيما لهذه الحدود أنها توقيفية جاءت عن طريق الوحي. ولذلك يعني الرد كان نازعا على من قال بأن جدة أو جدة تصير ميقاتا. يعني أي أحد يريد أن يحرم ممكن يحرم من جدة لأن جدة تصبح ميقاتا. الشيخ عدنان عرور قال بذلك لكن الرد عليه كان نازعا إذ المواقيت توقيفية لا يستطيع لأحد أن يوقت إلا بوحي وبشر. فيبقى عندنا إشكال الآن لو قلنا بأن عمر كما رجح كثير من العلماء هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق ونحن نقول المواقيت توقت بالشرع فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ مش مفهوم. طيب لو جاء رجل قال جدة الآن ميقات من المواقيت إذا ذهبت إلى جدة فأحرم من هناك هذا ميقات كرابط كالجحفة كذي الحليفة. قلنا لا خطأ. قال لما؟ قلنا لأن هذه المواقيت أصلها توقيف والمواقيت من وقتها ناقل الشرع أو صاحب الشرع. فإذا قلنا بأنها توقيفية ورجحنا ما رجحه الشافعي بأن الحديث غير مرفوع عن جابر وأن الذي وقت للعراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب فكيف نؤلف بين ما قعدناه لأن هذه المواقيت لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها ولا أن يغيرها ولا إلا أن تكون توقيفية ويأتي عمر هو الذي يوقت هذا الميقات. كيف نجيب عن هذا إذا أغفلنا بأنه مرفوع وصحيح أنه مرفوع لأنه حتى لو كان مرفوعا قد اجتهد عمر يعني عمر لم يبلغ الحديث فاجتهد فوقت الأهل العراق ذات عرق فكيف نجيب؟ أحسن هي سنة سنة عمر سنة متبعة عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أيضا قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. إذا ذات عرق هو الميقات الخامس أو الميقات الأخير لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا الميقات إلا أن يحرم. المسائل العلمية المتعلقة بهذا الحديث أولا لا يجوز لأحد أراد النصر أن يمر بأي ميقات من هذا الميقات إن كان من أهل مصر أو الشام لا يمر بالجحفة حتى أو رابغ حتى يحرم. أيضا إن كان من أهل المدينة لا يمر بالخليفة حتى يحرم. إن كان من أهل اليمن لا يمر بيلملم حتى يحرم. إن كان من أهل الإمارات مثلا أو الخليج لا يحرم حتى إذا مر بقرن المنازل إذا مر بالسيد الكبير حتى يحرم. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل من أبيار علي. فإذا قلنا بأن هذه هي المسألة الأولى لا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات حتى يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّل على ذلك بقوله وبفعله. أما بقوله يهل أهل المدينة مهل أهل المدينة هذا المكان من أبيار علي لابد أن يحرم ولا يتجاوزه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأمره ولقوله، فأصبحت سنة فعلية وسنة قولية. يندرج تحت هذا الباب مسائل أو تحت هذه المسألة فروع، منها أولا لو مر الرجل على الميقات ولم يحرم ماذا عليه؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو كان من أهل الشام فمر على ميقات أهل المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أو يرجع الإحرام إلى ميقاته وهو الجحفة؟ هذه المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى المتفرعة على هذا الأصل، وهو أنه لا يمر أحد ولا يجاوز الميقات حتى يحرم إذا جاوز الميقات. وكثير منا ممكن إذا ركب الطائرة وهو ذاهب إلى العمرة ينسى، المضيف لا يقول له مثلا الآن أنت على الميقات فلا يحرم، فتمر الطائرة على الميقات ولا يحرم، ماذا يفعل؟ العلماء في ذلك لهم أقوال. القول الأول قالوا يحرم من حيث أنشأ، يحرم من مكانه ولا شيء عليه، لكنه أثم بأن تجاوز الميقات، أثم بتجاوزه الميقات ولم يحرم من الميقات. القول الثاني قول أهل العلم، وهو كثير من أهل العلم، قول الجمهور، قالوا عليه دم ويحرم من حيث أنشأ من مكانه، يعني إذا مر بالطائرة ونزل إلى جدة أو جدة يحرم من جدة وعليه دم، هذا قول الجماهير. وهناك تفصيل للشافعي من بين الجماهير، قال يرد نفسه، يرجع إلى رابط، يأخذ سيارة ويرجع إلى رابط فيحرم من هناك ولا دم عليه، بعدما تجاوز الميقات غير محرم يرجع إلى نفس الميقات يحرم من هناك، لأن السلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن، لمن أراد الحج والعمرة. إذن يهل أهل المدينة إذا مروا على ميقاتهم لقوله لمن أراد الحج والعمرة، فإذا مر وتجاوز يرجع عند الشافعي، فإذا رجع إلى نفس ميقاته فقد أهل من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، هو ميقات بلده أو ميقات أرضه، فليس عليه دم، هذا قول الشافعي، وهو قول سديد وهو أرجح الأقوال، هو قول سديد وهو أرجح الأقوال. قلنا القول الأول عليه دم ولو رجع، وهذا قول المالكية، المالكية قال حتى لو رجع عليه دم، وهو قول الحنابلة. والشافعية قالوا لا، عليه دم إن لم يرجع، أما إذا رجع أخذ سيارة ورجع إلى الميقات فلا دم عليه. والقول الثالث قالوا لا دم عليه. لما لا دم عليه ولما لا دم عليه؟ قالوا لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد الدليل على الدم. والصحيح أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه من ترك نسكا من هذه الأنساك فعليه دم، والنسك وجوبه أن يحرم من الميقات، فقد تركه فعليه دم. وإن كان السند إلى ابن عباس في ضعف، لكن الجماهير تلقت هذا الحديث عن ابن عباس بالقبول، وهو موقوف على ابن عباس، فترجع المسألة دورانها على الأصل المختلف فيه بين العلماء، هل قول الصاحب حجة أم لا؟ وقول الصاحب هنا يلزم الناس بإيش؟ بتعذير مال، بنسب، بذبح، فقالوا إذن هو في محل أو في مقام المرفوع. والصحيح أنه ليس في مقام المرفوع، هو قول الصاحب، والصحيح أصوليا أن قول الصاحب حجة. فإذا عليه دم إن جاوز الميقات ولم يحرم من الميقات من أهل مصر، جاوز رابغ فعليه دم، يحرم من مكانه وعليه دم، أما إذا رجع على الراجح الصحيح إلى رابغ وأحرم من هناك فلا شيء عليه. هذه الصورة الأولى من هذه المسألة الأولى. الصورة الثانية هو إذا كان من أهل الشام، وأهل الشام ميقاتهم الجحفة أو رابط، صحيح الجحفة أو رابط، ذهب إلى المدينة، مر بميقات لم يحرم، ذهب إلى المدينة ويريد يرجع من المدينة إلى مكة، فسيمر على، تصور المسألة، سيمر على أبيار علي، وأبيار علي ميقات مكاني لمن؟ للمدينة. طب هو ميقاته إيش؟ سوري، لبناني، مصري، مغربي، ميقاته إيش؟ الجحفة أو رابط، صحيح؟ طيب لو مر على أبيار علي هل يجب عليه أن يحرم أم له أن يؤخر الإحرام ويذهب إلى رابغ ويحرم منها؟ هذه أيضا المسألة الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن. أما المالكية قالوا إذا أحرم من رابغ أو من الجحفة له ذلك، ما في شيء. بعض العلماء الأحناف قالوا ليس عليه شيء، والجماهير منهم الشافعية قالوا قد أساء وعليه دم، قد أساء وعليه دم. لما؟ لأنه قد مر بميقات يلزمه ألا يجاوزه إلا محرما، وصراحة الأدلة متعارضة في ذلك أو ظاهرها التعارض. من قال بأنه ليس عليه شيء قال عندنا عموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن اللي هي إيش؟ المواقيت، رابغ أو ذي الحليفة أو يلملم، هن لهن. في رواية قال هن لأهل لهم، يعني لأهل هذه البلدة. إذا الرابغ لأهل رابغ، الشام ومصر والمغرب والجزائر وتونس، هذا هن لهن. وأيضا المدينة أبيار علي هن لأهل المدينة، هن لهن. فقالوا إذا كانوا من أهل المغرب أو كانوا من أهل الشام فميقاتهم الجحفة. فإذا قول سلم هن لهن أن يجوز لهم أن يحرموا من هذا الميقات، وهو ميقات أو يلزمهم أو يجب عليهم ويلزمهم الإحرام من هذا الميقات ألا وهو رابط، ولا يلزمهم من غيره لقوله هن لهن. يبقى إذن سواء من المشرق أو من المغرب، عموما من المشرق أو من المغرب أتى وكان من أهل الشام فميقاته خاص هو الجحفة، فيجب أن يحرم من الجحفة ولا يلزم أن يحرم من أي مكان آخر. هذا قول الأحناف. فإذا مر على أبي علي قال أنا من أهل الشام وميقاتي الجحفة، لا أحرم إلا من الجحفة. هذا وجه القول الأول. القول الثاني الذين قالوا أساء وعليه دم لأنه مر بميقات أصبح من أهله ولو حكم أهله فمر به وتجاوزه ولم يحرم فعليه دم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وهذه لطيفة في هذا الحديث، قال من غير أهلهن، بمعنى إن كانوا من غير أهلهن ليسوا من أهل المدينة أخذوا حكم المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وتوضيحا قال لمن أراد الحج والعمرة، وبيان الحديث من أراد الحج والعمرة ومر على ميقات أهل المدينة أخذ حكم أهل المدينة ولو كان مدني وكان قريب من رابغ وقرب من رابغ وأراد الحج أو العمرة. قلنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أنت مدني وجئت إلى ميقات أهل الشام أخذت حكم أهل الشام. وعندنا قاعدة علمية عند العلماء قالوا المجاور يأخذ حكم المجاور، فإذا جاور أهل الشام أخذ حكم أهل الشام. وهذا على قول الجمهور، والصحيح الراجح أنه إذا سافر مثلا من هنا من مصر إلى المدينة وأراد الرجوع بحج أو بعمرة إلى مكة ليس له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، وإن كان هذا هو ميقاته الصحيح الذي يلزمه، لكن لا يجوز له أن يمر على أبيار علي دون أن يحرم، لابد ألا يجاوز ولا يتعدى هذا الميقات حتى يكون محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فهذه أول مسألة علمية. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن آتى عليهن قال لمن أراد الحج والعمرة. ظاهر الحديث حديث له منطوق ومفهوم. منطوق الحديث أن من أراد الحج والعمرة فمر على ميقات رابغ وجب عليه أديبه، وجب عليه إيه؟ رجل أراد الحج والعمرة ومر على رابغ وجب عليه. طيب مر رجل أراد العمرة دون الحج، انتبه، عمرة دون الحج، أراد العمرة دون الحج ومر على أبيار علي، ما يجب عليه؟ سكت. ما يجب عليه؟ ما يجب عليه لو مر أبيار علي؟ استيقظ. رجل يريد الحج والعمر ومر على ميقات أبيار علي، ما يجب عليه؟ لسه واخدينها الآن، الإحرام. مر على يلملم وهو يريد العمر دون الحج، ماذا عليه؟ الإحرام. يبقى ظاهر الحديث من أراد النسك، من أراد الحج أو العمرة ومر على أي ميقات وجب عليه ألا يتجاوزه إلا أن يكون محرما، وهذا بالاتفاق. الاختلاف هنا في من لم يرد الحج والعمرة، لا يريد النسك، هو في المدينة يعمل في المدينة وعنده أهله في مكة، يريد زيارة أهله في زيارة أهله في مكة، فيريد السفر من المدينة إلى مكة، سيمر على أبيار علي، هل يتجاوز هذا الميقات بدون إحرام أم لا؟ وهذه كثيرا ما تعني للإخوة الذين يعملون هناك في الرياض مثلا، يعملون في في جد في في في المدينة أو في مناطق بعيدة ويمرون بمقاد، هل إذا أرادوا الدخول إلى مكة لمصلحة معينة لعمل معين هل وجب عليهم أن يحرموا أم لا؟ كالإخوة مثلا، الإخوة التجار من هنا من مصر يذهبون يعتمرون، وبعدما يجلس في مكة يريد أن يذهب إلى المدينة يشتري أغراض من هناك تجارة، فإذا ذهب إلى المدينة سيرجع إلى مكة بإيش؟ بمروره على الميقات، فهل يجب عليه أن يحرم؟ وهل يأثم إن تجاوز هذا الميقات بإحرام أم لا؟ هذا هو مفهوم الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمر، لمن أراد الحج والعمر حكمه الإحرام وجوبا إن مر على الميقات. طيب من لم يرد الحج والعمرة، أراد الدرهم والدينار، أراد ابتغاء الفضل، أراد التجارة، أراد زيارة في الله، فهل يجب عليه ألا يجاوز الميقات إلا محرما؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. أما الشافعية ورواية عن أحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية قال لا يلزمه الإحرام بل يستحب الإحرام، وفصل الشافعي في ذلك قال الناس على ضروب ثلاثة: الضرب الأول يدخل مكة ويمر على الميقات قاصدا القتال، أو رجل مثلا قتل نفسا ويريدون القصاص ويريدون أن يدخلوا عليه يأتوا به من مكة ويمرون على الميقات، هل لابد من الإحرام؟ أو يقاتلون مثلا عدوا دخل فاختبأ في مكة، هل لابد إذا مروا على الميقات أن يحرموا أم لا؟ الضرب الأول من الناس. الضرب الثاني أناس يدخلون ويخرجون يلجون دائما، يدخلون صباحا مساء صباحا مساء، كالحطابين والعمالين، هؤلاء يرتادون الدخول والمرور على الميقات، فهل هؤلاء عليهم أيضا الإحرام أم لا؟ هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث التجار الذين يأتون في مواسم معينة لا يريدون النسل لكن يريدون التجارة، يدخلون يشترون السلع حتى يتاجروا فيها، فهذه أن الضروب الثلاثة لأصناف الناس. قال الشافعي من أراد القتال ودخل ليس عليه، إن كان مباحا يعني يقاتل عدوا اختبأ في مكة، ليس عليه الإحرام، واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرد هو طبعا استدل بفعل النبي أن المسلم دخل مكة محرما يوم الفتح فدخل وهلل صح؟ لا، دخل مكة وعلى رأسه المغفر ودخل بعمامة سوداء، ما دخل محرما، حتى أنه قال هذه البلد حرام حرمها الله جل في علاه فهي بحرمة الله لا، وما أحلها الله لي إلا ساعة النهار، ولم يحلها لغيره ولم تحل لأحد بعدي، فقالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا للعدو وليس محرما، فمن دخل على نفس الوصف لا, لا, لا, لا يلزمه الإحرام. وهذا الاستدلال يرد عليه إرادات، إيش هي الإرادات التي يمكن أن ترد عليه؟ لا تحل لأحد بعد، يعني هي حالة خاصة بمن؟ برسول الله. أجابوا عن هذا الإراد قالوا نعم هي حالة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اللفظ، لكن هي وصف، لأن الأحكام الأصل في الأحكام أنها لا تنزل على الأعيان، تنزل على الأوصاف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو معاذ فهم مش ما درسنا ذلك قبلها من سنين، أن الأحكام الأصل فيها لا تنزل على تين ولا صاد ولا نون ولا إيه، الأحكام تنزل، هل نزلت على هلال بن أمية ولا اللعان نزل على كل من اتصف بوصفه؟ قالوا الأصل في الأحكام تنزل على الأوصاف ولا تنزل على الأعيان، فقالوا بمعنى من سلم أنه يقول ولم تحل لأحد بعدي يعني ليس في وصفي، فإن كان في وصفي يحل له، والأقرب المنع من ذلك. الضرب الثاني ضرب الذين يدخلون الحطابين وغير الحطابين بالاتفاق، يدخلون الذين يدخلون صباح مساء، العمال هناك يدخلون دون وجوب الإحرام عليهم، ويبقى النزاع في الثالث الضرب الثالث وهم التجار الذين يأتون في مواسم يدخلون مكة لا لإرادة النصب بل لإرادة التجارة، فهل هؤلاء إذا مروا على الميقات يجب عليهم أم لا يجب عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمر، فالذي لم يرد الحج والعمر الذي لم يرد النصب بالمفهوم فحكمه يغير الذي أراد النصب، الذي أراد النصب وجب عليه الإحرام، الذي لم يرد النصب لا يجب عليه الإحرام، وهذا قول الشافعية وترجيح شيخ الإسلام تيمية وهي رواية عن أحمد. وقال المالكية والأحناف وأيضا هو قول يعتبر المعتمد في مذهب أحمد قالوا لا يدخل ولا يمر على الميقات حتى يكون محرما، حتى يكون محرما، يعني يجب عليه الإحرام. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تحل لأحد بعدي، أنه قال إن الله حرمها هذه البلد الحرام، لابد لها من التعظيم، وتعظيم البلد الحرام ألا تتجاوز الحمى الذي حده الله إلا خاشعا متذللا محرما معظما لهذه البلد. واستدل على ذلك أيضا بحديث رواه البيهقي في السنن أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يدخل مكة أحد إلا محرما، وهذه دلالة واضحة جدا، قال لا يدخل أحد، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومعنى العموم لا يدخل أحد يعني لا يدخل تاجر، لا يدخل حطاط، لا يدخل الحطاط طبعا استثنية بالإجماع، لا يدخل التاجر، لا يدخل المحرم، لا يدخل الذي يريد النسك أو لا يريد النسك، لا يدخل أحد عموما، لا يدخل أحد إلا محرما، فألزمه بالإحرام. وأيضا استدلوا بحديث آخر في أخرجه ابن أبي شيبة أن النبي قال لا يدخل مكة إلا محرما إلا الحطابين والعمالين، فأخرج الحطابين الذين يدخلون صباحا مساء. فهذه أدلة استدلوا بها على أنه لا يجوز تجاوز الميقات حتى ولو كان تاجرا، لو ذهب واعتمر ثم رجع المدينة يريد أن يشتري التمر مثلا ويرجع إلى أهله بمكة ليسافر بهم، لا يرجع إلا وقد أحرم، ولا يجوز الميقات إلا وقد أحرم، لأنه يجب عليه ذلك. الراجح من القولين، إذن عندنا قولان، قول الأول قول الشافعية وترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه قال لا وجوب الإحرام لمن أراد النسك، أما الذي لم يرد النسك كالتجار لا يجب عليهم الإحرام. واستدلوا على ذلك بمفهوم هذا الحديث العظيم لمن أراد الحج والعمرة، إذن الذي لا يريد النسك لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. والقول الثاني قول الحنابلة المعتمد عندهم وقول المالكية وقول الأحناف أنهم قالوا لا يدخل إلا وهو محرم حتى وإن لم يرد النسك، واستدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه البيهقي لا يدخل أحد مكة إلا محرما، وفي الرواية لا يدخل أحد مكة إلا محرما مكة إلا محرما إلا الحطابين، فقالوا هذه أدلة واضحة جدا على أنه لا يدخل إلا وهو محرم. الصحيح الراجح من القولين قول الشافعية وترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه الوجوب في تجاوز الميقات لا يكون إلا بإحرام فقط إذا أراد النسك، لظهور هذا الدليل مفهومه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة، إذن الذي لم يرد الحج والعمرة له أن يجاوز الميقات دون إحرام، ويعضد ذلك أدلة. الدليل الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه عندما اصطاد الحمار الوحشي وكان من معه قد أحرمه وهو لم يحرم، واصطاد الحمار الوحشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاصدا حاجة وكان يريد الحج والعمرة لكن ابتدأه بحاجة يريدها، فذهب قاصدا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم بغية ابتغاها النبي صلى الله عليه وسلم منه فجاوز الميقات ولم يحرم، فهذه دلالة واضحة جدا أنه جاوز الميقات ولم يحرم لأن في الأصل ذهابه ما كان يريد الحج والعمرة. وقالوا أيضا عندنا معضد آخر ألا وهو الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم إلزام الناس بعبادة حتى يأتي الدليل على هذا الإلزام. فإذا الرارح من القولين هو القول الأول وأنه لا يصح أن نقول يجب على المرء أن يذهب إذا مر بالميقات أن يحرم. مثال ذلك مثلا رجل ذهب إلى مكة ليحرم بالحج أو بالعمرة وبعدما أحرم بالحج أو العمرة رجع إلى مكان فيه الميقات ليشتري أغراض أو أشياء فأراد الرجوع، هل نلزمه بالإحرام أم لا نلزمه؟ الراجح على الراجح الصحيح أننا لا نلزمه بالإحرام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة. هذه المسألة الثانية وإن كان فيها تفصيل. نعم. أما الرد على أحاديث من استدل بأنه كل داخل إلى مكة لابد أن يحرم، الردود منها أولا بوجوه، الوجه الأول الحديث ضعيف، حديث ابن عباس مرفوع ضعيف، هو حديث موقوف، حديث ابن عباس ضعيف لا يصح رفعه والأحكام فرع على التصحيح، وحديث ابن أبي شيبة أضعف من الحديث الأول، الحديث الأول ثبت وقفه وضعف رفعه، لا سيما وقد روى في الموطأ مالك أن ابن عمر جاوز الميقات ولم يحرم، ابن عمر وهو الأثري جاوز الميقات ولم يحرم، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الذي لا يريد النسك وجاوز الميقات لا يجب عليه الإحرام. وأما حديث إن البلد الحرام أن الله حرمها ليس في النزاع، المسألة الثالثة مسألة من كان دون المواقيت، حتى ننتهي من هذا الحديث. إذا كانت هذه المواقيت لأهل اليمن، لأهل الشام، لأهل مصر مثلا، لأهل المدينة، رجل يسكن ليس بأفاقي، يسكن قبل الميقات دون الميقات، إما من أهل مكة وإما من دون الميقات، من أهل جدة مثلا، جدة أو جدة، فمن أين يحرم؟ الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن آتى عليهن، لمن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فأهل جدة إن أرادوا الإحرام يحرم من بيته، يحرم من المطار، مطار جدة، يحرم بالسيارة، يحرم من المكان من حيث أنشأ. إن كان في الطائف نفس الأمر، إن كان قريب من مكة، المهم إن هو لا يكون أقرب دون الميقات، فيحرم من حيث أنشأ. حتى أهل مكة يحرمون من مكة هذا في الحج. وإن كان الحديث على العموم، قال صلى لمن أراد الحج والعمرة، ثم قال: وإن كان من أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة، وضم الحج والعمرة. لكن ابن جرير الطبري أو الطبري نفسه قال: لا أعلم أحد من أهل العلم قال بأن أهل مكة إن أرادوا العمرة أن يحرموا من مكة، لابد أن يخرجوا إلى أدنى الحمل. وهذا هو الأقوى وهذا هو الأصح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لمن أراد الحج والعمرة: حتى أهل مكة من مكة. الذين جاءوا من المدينة أحرموا من وين؟ من الجحفة أو من رابغ؟ منين؟ من أميار علي، فأحرموا من أميار علي، ثم ذهبوا فطافوا بالبيت، من تحلل تحلل كان متمتعا. عندما جاء اليوم الثامن وأحرموا بالحج، من وين أحرموا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وين أحرموا؟ لا، ما يهم، أنا أريد أعرف من وين أحرموا. رجعوا إلى رابغ، أو رجعوا إلى السيل الكبير، أو إلى يلملم، أو إلى أبيار علي، رجعوا إلى وين؟ من مكة، أحرموا من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة فمن مكة. فهذا الحديث ينطبق على الحج دون العمرة. وأما الذي أخرج العمرة من العموم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة، يعني منفردة. فقف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يأخذها إلى أدنى الحل، أمرها أن تذهب إلى التنعيم لتحرم من هناك. إذن العمرة حتى أهل مكة لا يحرمون من مكة، لابد أن يخرجوا إلى أدنى الحل. هذا هو الراجح الصحيح. وإن كان بعض العلماء يرى أن لأهل مكة ليس لهم عمرة، الذي عليهم أهل مكة كثرة الطواف بالبيت دون العمرة، لكن من قال بالعمرة يقول يخرج إلى أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت في مكة وهي متلبسة بالنسك، أمرها لتعتمر أن تخرج إلى أدنى الحل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: مكانة البيت عند الله جل في علاه زاد الله تعظيما وتشريفا، ولذلك من علامات الساعة أن تخرب الكعبة على يد ذي السواقتين، فهذه من علامات الساعة. نعم، هذه بقى في السؤال نجيبك، أن تقول بقى يكرر العمرة أو لا يكرر، هذا نبين. الفائدة الثانية: يسر هذه الشريعة، مقاصد الشريعة تنبع لك، تظهر لك من هذا التشريع. لو أن الله جل في علاه وقت ميقاتا واحد للحج أو للعمرة، فإذا كل الناس من المشارق والمغارب لابد أن يجتمعوا عند هذا الميقات للإحرام للحج والعمرة، وهذه تستجلب مشقة ليست بعدها مشقة. وديننا مبناه على اليسر، يريد الله جل وعلا أن يرفع عنا الحرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا تيسير الشريعة. ممكن الفائدة الثالثة: أن سنة عمر سنة متبعة.